أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال وعليه يحمل بلنا وصلنا بلي وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى أكالون للسحت. قال هو الرجل يقضي عفوا من قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخذاه يعني الوالي هدية كان غلولا، وما ورد من أن هدايا العمال غلو غلول وفي آخر سحت إلى آخره. كان الكلام في الهدية التي يقدمها المهدي للقاضي وللحاكم، تقدم الكلام في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. تقدم الكلام في ذلك وقلنا بأنه إذا كان من قصده أي من قصد المعطي والمهدي والواهب أن يورث الحب المحرك للحاكم وللقاضي أن يحكم للواهب وللمهدي حقا أو باطلا، هذه الهدية أيضا تكون محرمة، إما لأنها رشوة وإما لأنها بحكم الرشوة. الشيخ قدس سره قبل هذه العبارة يقول فالظاهر حرمتها، بعد أن قال وأما الهدية فجواب خبره فالظاهر حرمتها. لماذا؟ لأنها رشوة أو بحكم الرشوة بتنقيح المناط القطعي. لماذا يردد الشيخ بين أن تكون هذه الهدية بهذه الصيغة التي تقدم الكلام عنها في البحث السابق، لماذا يردد أنها إما هي رشوة وإما هي بحكم الرشوة؟ هذا الترديد من الشيخ قدس سره في أن هذه الهدية إما هي بذاتها رشوة أو هي محكوم عليها أنها بحكم الرشوة وإن كانت موضوعا خارجة، هذه راجع إلى التعاريف التي ذكرناها في بحث الرشوة. هناك ذكرنا جملة من التعاريف للرشوة. من التعاريف التي ذكرناها هناك إذا تتذكرون هذا التعريف، قال من التعاريف التي ذكرت هذا التعريف عن المصباح أو النهاية. الإخوة وين صار هذا التعريف؟ الإخوة لا يطلعون يا وإن كان كتابنا طلعوا شوفوا تلقون يا ملي ملي. لا هذا ظاهر ما تقدم عن المصباح التعريف لابد في جامع المقاصد، بلي في جامع المقاصد شنو على تحريم إجماع. لا هذا أول كتاب هذا. ذكر في جمع المقاصد لا مو هذا مو هذا مو ها أحسنتم. وعن النهاية قبلها قال وعن المصباح، لقيتوا الأخوة لقوا بلي. وعن المصباح هي ما يعطيه الشخص 395 أو 207 395 أو 207 الأخوة يطلعوها. وعن المصباح الرشوة ما هي تعريف الرشوة؟ قال هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غير الحاكم، وغير الحاكم من هو؟ أي شخص كان، ليحكم له الحاكم أو إذا أعطي لغير الحاكم أو يحمله، أي ذلك المعطى أو معطى يحمل الحاكم على ما يريد المعطي. إذا قلنا أن الرشوة هذه فتشمل الهدية أيضا. لماذا؟ لأن الهدية هي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة، سواء كانت للحاكم أو لغير الحاكم، بشرط أنه ماذا؟ بشرط أن يورث المحبة القلبية ليحكم له. هذه هي الرشوة. فإذا قلنا أن الرشوة هي ما يعطيه الشخص أو حتى غير يعطيه الشخص الحاكم أو غير الحاكم، إذن يكون الهدية داخلا ماذا؟ في الرشوة. وأما إذا لم نقل أن الرشوة هذه وإنما هي ما تعطى للحاكم لأجل أن يحكم له حقا أو باطلا، فإذا الرشوة بعد لا تشمل هذه الهدية. لماذا؟ لأن الرشوة هي المال المعطى للحاكم لغرض ماذا؟ لغرض أن يحكم له حقا أو باطلا. وهنا إنما بدل الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له، لا لغرض أن يحكم له حقا أو باطلا. فهنا هذا الترديد من الشيخ إنما يرجع إلى معنى الرشوة، أن الرشوة إن كانت بمعنى وسيع كما ذكره عن النهاية وعن المصباح تكون هذه الهدية أيضا داخلة في الرشوة موضوعا. وأما إذا قلنا أن الرشوة مختصة بما يبذله الإنسان للحاكم لأجل أن يحكم له، فهنا هذه الهدية موضوعا خارج عن بحث الرشوة، إلا أنه داخلة في حكم الرشوة، يعني أنها محرمة بتنقيح المناقل قطعي. قال: فالهدية فالظاهر، أما الهدية فالظاهر حرمتها. لماذا؟ لأنها رشوة. إذا قلنا أن موضوع الرشوة وأن تعريف الرشوة وسيع دائرته واسعة تشمل حتى مثل هذه الهدية، أو إذا قلنا أن الرشوة موضوعها ضيق ومختص بالمال المعطى للحاكم لأجل الحكم، فهي هذه الهدية ليست رشوة موضوعا، إلا أنه داخل في حكم الرشوة حكمان، يعني أنها محرمة أو بحكمها بتنقيح المناط. وعليه أي وعلى هذا المعنى الذي ذكرناه من الهدية يحمل جملة من الروايات، حيث أن ظاهر تلك الروايات أن الهدية بما هي هدية محرمة، ولكن الشيخ يقول ليس الأمر كذلك، الهدية التي تكون لهذا الغرض تكون محرمة. فهذه الروايات التي ظاهرها أن مطلق الهدية محرمة لا بد أن تحمل على هذا المعنى الذي ذكرناه. لماذا؟ حيث أنه دلت الأدلة المطلقة أن الهدية والهبة إذا لم يكن فيه جهة محرمة فلا وجه لحرمتهما، لحرمة الهدية. وعليه يحمل، أي على هذا المعنى الذي ذكرناه في الهدية، يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن أخذ، يعني الوالي إذا كان واليا للظالمين مثلا، وإن أخذ هدية كان غلولا. طب أخذ هدية مطلق الهدية؟ لا، الوالي من قبل الظالم إذا أخذ هدية مطلقة بلا أن يكون بعدها شيء فليست محرمة. أي هدية الوالي إذا أخذها تكون محرمة؟ الهدية التي يعطيها المهدي والواهب لغرض ماذا؟ لغرض أن يورث المهدى إليه محبة قلبية، حتى إما ليحكم له وإما لماذا؟ لأن يحسن أمره عند الحاكم وعند القاضي إذا أريد أن يحكم له. لا، أنا باعتبار أنه في الأعم الأغلب هذا، وإلا في الوالي العادل هذاك إما هدية مطلقة وإما ماذا؟ هدية ماذا بها إشكال، وإذا كانت بها إشكال لا فرق. ولكن في الأعم الأغلب إذا كان الوالي منصوبا من قبل المعصوم أو منصوبا من ولي الأمر هذا مثلا نادر. مثلا أقول، قال: من قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: وإن أخذ، يعني الوالي، هدية كان غلولا. وما ورد أيضا يحمل على هذا المعنى، وما ورد من أن هدايا العمال غلول، يعني الهدايا التي تقدم إلى العمال، عمال السلطان مثلا، غلول. وفي آخر أنها سحت، أنها محرمة. طب لماذا إذا كانت هدية بلا أن يوجد فيها أي شيء لماذا تكون محرمة؟ إذن لابد أن تحمل على هدية مخصوصة، وهي ماذا؟ وهي هذه الهدية تورث المودة الواجبة للحكم له حقا كان أو باطلا. وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: أكالون للسحت. قال عليه السلام، فضله بلي لا خيانة، كان غلولا يعني كان خيانة، ذكرنا معنا ما ذكرت باعتبار ذكرنا الخل يعني السرقة والخيانة من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ونحن نعلم. قال: وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: أكالون للسحت، قال: هو الرجل. من هو هذا لهؤلاء الذين أكالون للسحت؟ يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: قال: هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. يقدم أو يقوم بحاجة يقضيها لإنسان المؤمن، وذاك الإنسان المؤمن يدفع إليه هدية، يهبه هبة. الإمام سلام الله عليه يقول هذا أحد مصادق أكالون للسحت. الشيخ يريد أن يقول بأنه تلك الهدية التي ذكرناها تكون أكالون للسحت، لا مطلق الهدية التي يأخذها المؤمن من أخيه المؤمن بعد قضاء الحاجة له. وفي الرواية محامل أخرى وتوجيهات أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد ذلك على أي نحو. قال: وللرواية توجيهات. هذه الرواية بظاهرها لا يمكن قبولها، لماذا؟ لأن قبول مطلق الهدية من الإنسان من إنسان آخر قضى له حاجة وليس محرما. وللرواية، هذه الرواية التي ذكرناها أخيرا، توجيهات. تكون هذه الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، كما لو فرض أن دي ماذا كانت بغرض إيراد المحبة للحاكم لأن يحكم هذا المهدي حقا أو باطلا، يعني قضى له حاجة وهذه الحاجة وأعطاه هدية، ولكن قضاء الحاجة إنما كان لقضاء معين أنه سيهدي له تلك الهدية، وهو إنما يقدم هذه الهدية لأن هذا الإنسان ذهب إلى الحاكم، ذهب إلى القاضي وحكم وأقنع القاضي بأن يحكم له حقا أو باطلا، فأهدى له الهدية بناء على هذا. أنتم تعلمون أنه دائما هو إنسان بالألباب لا بد أن يتوب، بعض الأحيان بالقرائن أنه هذا يعلم أنه إذا قضى ذهب إلى الحاكم وقضى له هذه الحاجة، يقينا من قضيت له الحاجة سيقدم له هدية كبيرة إلى هذا الإنسان المتكلم، فهو يذهب إلى القاضي ويتكلم حتى يحكم له حقا أو باطلا، ونيته ماذا؟ أن يحصل على هذه الهدية، وهذا الإنسان يهدي لأنه قضى له حاجته. إذا حملنا الرواية على هذا المعنى فتكون محمولة على ظاهرها من التحريم. أما إذا قلنا أن المراد من هذه الرواية يعني من ظاهر الرواية ليس هذا المعنى المحرم، وإنما مطلق الهدية محرمة لمن يقضي لإنسان آخر حاجة يحرم عليه أن يأخذ منه هدية، يقول بعض هذه المحامل تكون محرمة، ولكن على البعض الآخر لا يمكن الالتزام بظاهر هذه الرواية، بل لا بد من التصرف في ظهور هذه الرواية. فإذا ظهور هذه الرواية إذا حملناه على بعض المعاني نستقيه على ظاهره، أما إذا حملناه على بعض آخر من المعاني لا يمكن استقاء ظاهره، بل لا بد من التصرف في ظهور مثل هذه الرواية. فأنا بدي أقول الشيخ يقول لا يمكن هذا، لا ينسجم مع كل الأدلة الموجودة بأيدينا أن قبول الهدية بعد قضاء الحاجة ما بيشكل، ومعارضة لذلك فإذا التصرف في ظاهرها. إما أن نقول مرة نحن لا يوجد عندنا دليل على أن قبول الهدية جائز، فبل نلتزم بظاهرها ولا يوجد محظور، وأخرى توجد عندنا في محله في باب الهبة في باب الهدية أنه لا إشكال فيه، هذا المورد لا إشكال فيه، إذن لابد أن نتصرف ماذا في ظاهره، لأنكم كما درستم في محله أنه الجمع أولى من الطرح. إذن نريد أن نقول الرواية إن حملناها على المعنى الأول فنستبقيها على الحرمة، لا إشكال في ذلك على المعنى الأول الذي ذكرته، أما إذا أردنا أن نبقيها على ظاهرها لا يمكن الالتزام بالحرمة، فلا بد من التصرف في ظهور هذه الرواية. حسن مولانا مسألة ما تحتاج. وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عفوا قال: وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، وهو المعنى الأول الذي ذكرته، وهو أن يكون الهدية بالمعنى الذي ذكرناه في صدر المسألة، يعني الهدية ليورث المحبة الموجبة للحكم له. ولكن كيف يكون بعد ذلك؟ من القرائن يا أخي بعض الأحيان أنا أعلم أنه الآن ما مقدم هدية لزيد حتى يذهب إلى الحاكم ليفعل كذا ويقنع الحاكم بأن يحكم لي حقا أو باطلا، ولكن زيد يعلم أنه لو ذهبت إلى الحاكم وتكلمت وقلت له أحكم لزيد حقا أو باطلا سيقدم هذا الإنسان الذي حكم له حقا أو باطلا هدية مهمة إلى هذا المتكلم. فهنا من حيث الزمان الهدية صارت بعد قضاء الحاجة، ولكنه هذه الهدية من أين كانت؟ لغرض ماذا؟ الغرض الهدية الآخذ والمعطي لغرض إيجاد المحبة اللازمة في قلب الحاكم لأن يحكم لهذا المهدي حقا أو باطلا. على الهدية بالمعنى المحرم هذه الرواية فنبقيها على ظهورها، وأما إذا أردنا أن نحمل فإن قلت أن هذا خلاف ظهور الرواية، أقول جيد خلاف ظهور الرواية، قبول ظهورها على إطلاقه لا يمكن قبوله، لأن قبول الهدية بعد قضاء الحاجة مما لا إشكال فيه، إذن لا بد من التصرف فيه. المهم أن ظهور هذه الرواية لا يمكن قبوله بوجه مطلق، هذا الذي نقوله. أنا بدأ أقول إن قلنا على بعض التوجيهات، يعني إن وجهها شنو معنى التوجيهات؟ شنو معنى التوجيه؟ على بعض التوجيهات. اسمحوا لي توجيه شنو؟ يعني نحمل الأقوال على كمالية. موجهة توجيه. فالحرمة تبقى على ظاهرها، يعني ما نتصرف في الحرمة. فإذا قال فهي حرام، ثم يقبل قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجة ثم يقبلها هديته، هذا أكالون للسحت، فالحرمة لا نتصرف فيها. وبعبارة أخرى تارة نتصرف في الموضوع فنبقي المحمول على حاله، وأخرى نتصرف في المحمول ونبقي الموضوع على حاله. يعني ماذا نقول هذا في التوجيه الثاني؟ وهو أن نقول بأنه قبول الهدية بهذا الظهور في الموضوع لا إشكال فيه، ولكنه أكالون للسحت محرمة، وإنما تأكد الاجتناب لأنه قد يوقع الإنسان في المحرم. فهو بعبارة واضحة تارة نتصرف في الموضوع وأخرى نتصرف في المحمول. على بعض التوجيهات الحرمة تبقى على ظاهرها ونتصرف في الموضوع، على بعض التوجيهات الحرمة نتصرف فيها، الحرمة نتصرف فيها ونبقي الموضوع على ظاهره. قال وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، إذن الظهور التحريمي نتحفظ عليه، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا، فنتصرف في ظهور التحريم وإن كان نبقي الموضوع على حاله. قال عن قبول الهدايا من أهل الحاجة من أهل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يوما، يعني هذا الذي يقبل الهدية إذا تعلم أنه عندما يقضي حاجة لأخيه المؤمن يعطى هدية، فكأنه تكون عادته أنه لا يقدم على قضاء حاجة إلا أن يأخذ شيئا في مقابله، وهذه في النتيجة تجره إلى الرشوة بالمعنى الواسع الذي ذكرناه عن المصباح والهداية. خب إلى هنا انتهينا من بحث الرشوة في الحكم، سواء كانت بنحو رشوة مباشرة أو بنحو هدية. الآن لو أعطى مالا على غير الحكم فهل يعد رشوة أو لا يعد رشوة؟ يعني أنه عد حاجة في دائرة من الدوائر وما مرتبطة بالحكم، ولكنه يعطي هذا المال لأنه هذه الفروندة مالته قبل يوم مثلا يخلصوه ويعطوه، وخصوصا في بعض الدوائر الإنسان يراجعها يجد هذا الواقع موجود. فهنا هل يجوز أن يعطي مالا؟ وإذا أعطاه هل يكون داخلا في الرشوة أو لا يكون داخلا في الرشوة؟ إذن البحث الأول هو أنه أعطاء المال لغير الحكم هل هو رشوة أو ليس برشوة، هذا بحث. البحث الثاني إذا ثبت أنه رشوة فهو محرم يدخل في الحكم السابق في المسألة السابقة، أما إذا لم يثبت أنه رشوة فهل يدخل في الحرمة، يعني حرام أو ليس بحرام، حرمة مستقلة أخذ المال بالباطل مثلا، هل يدخل في ذلك أو لا يدخل؟ إذن البحث في مقامين في جهتين، الجهة الأولى أن أخذ المال على غير الحكم أو إعطاء المال على غير الحكم هل هو رشوة أو لا، فإن ثبت أنه ليس برشوة هل هو محرم أو ليس بمحرم؟ قال وهل يحرم الرشوة على في غير الحكم؟ طبعا هنا الشيخ قدس سره كأنه يفترض أن الرشوة معنى يتسع لإعطاء المال في غير الحكم، وإلا إذا لم يفترض لابد أن يقول وهل يحرم إعطاء المال في غير الحكم مو الرشوة، حيث أن البحث في أول الكلام أنه لم يثبت أنه هذا رشوة أو ليس برشوة، لأنه في البحث السابق ثبت أن كل رشوة ماذا محرمة، ولا يوجد عندنا في الشريعة إلا أن نحمل على ماذا على الرشوة بالمعنى اللغوي مو على الرشوة بالمعنى الاصطلاحي، فإن الرشوة بالمعنى الاصطلاحي لا إشكال في حرمتها وعلى إجماعها وعلى حرمتها إجماع المسلمين. إذا لا معنى لأن نبحث أن هذه الرشوة محرمة أو ليست محرمة، إلا أن ماذا أن يراد من الرشوة يعني المعنى اللغوي يعني إعطاء المال لإنجاز عمل من الأعمال. قال وهل يحرم الرشوة في غير الحكم بناء، هذا هو ملتفت الشيخ رحمة الله عليه، قال بناء على صدق الرشوة في مثل هذه الموارد، يعني في موارد إعطائها لغير الحكم، كما يظهر مما تقدم عن المصباح، حيث أثرت المصباح ما هي؟ هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غير الحاكم، يعطيه الشخص الحاكم أو غير الحاكم، وعبارة النهاية أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، حتى الحاجة تكون حكما أو تكون غير الحكم. فإذا عبارة النهاية أوضح أنها الرشوة ماهدة أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، حتى هذه الحاجة تكون حكما أو لا تكون حكما. إن قلنا أن الرشوة معناها هذا بلا إشكال ولا شبهة أنه تشمل المورد أيضا، وأما إن لم نقل أن الرشوة معناها هذا وتعريف الرشوة هو إعطاء المال للحاكم ليحكم له، هذه ليست رشوة. فلهذا قال بناء على صدق الرشوة في مثل هذا المورد، يعني إعطاء المال في غير الحكم كما يظهر أنه تصدق الرشوة، كما يظهر هذه إشارة تشبيه أي أنه في مثل هذا المورد تصدق الرشوة، كما يظهر مما تقدم من المصباح والنهاية. هذا شنو عندكم؟ شنو إنهانا؟ كأن هامو هذا عندي كان فغلط صحيح. كأن يبذل له مالا، يعني للمبذول له، يبذل له الضمير يعود على الآخر على المبذول له، كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير، يعطي مالا لهذا الفراج لهذا الإنسان حتى يصلح أمره عند الحاكم عند الوالي عند المسؤول في تلك البلدة وهكذا. فهنا الشيخ قدس سره يقول بأنه يصلح أمره عند الوالي توجد فيه صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون ذلك الأمر الذي يريد إصلاحه عند الوالي أمرا محرما، يريد أن يفتح دكان لبيع فروضات ولكنه لا يحصل على إجازة مثلا، فهنا يعطي مال لهذا حتى يقبل ذلك المسؤول أن يعطى إجازة لفتح الدكان إجازة بيع المشروب، لا إشكال ولا شبهة أن هذا محرم لأنه إعطاء لأن يسهل أمره على أمر محرم. الصورة الثانية أنه له أمر عند الأمير، هذا الأمر يحتاج إلى إصلاح، ولكن هو يعطي مالا لهذا الإنسان أن يصلح أمره عند الأمير حقا أو باطلا، المهم يقول له أنا أريد هذه القضية تصير، سواء كان هو يعتقد أنها حقه ولكنه يريدها أن تقع من ذلك الأمير حقا أو باطلا، هذا أيضا ما لا إشكال يقول الشيخ أنه محرمة. الصورة الثالثة أن يوجد عنده أمر مباح عند الأمير ولكنه يخشى مثلا من زيد وعمر بأنه تقدم رشوة إلى الحاكم مثلا ولا يقضى له أو لا يصلح أمره عند الأمير فيتبع المال حتى يحصل على ذلك الأمر المباح، فهذا لا إشكال فيه إذا كانت الهدية والهبة بهذا النحو. يقول بلي هو بس أنت جنابكم والشيخ يقول مو رشوة بعد مال. كان يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير، فهنا فإن كان أمره ذلك المعطي فإن كان أمره منحصرا في المحرم، هذه هي الصورة الأولى، أو مشتركا بين المحرم وبين المحلل، لكن بهذا القيد لكن بذل هذا الباذل على إصلاح ذلك الأمر حراما أو حلالا، يقول له هذه القضية لابد تصير، هل حقا أو باطلا، لكن بذل هذا الباذل على إصلاح ذلك الأمر عند الأمير حراما على إصلاحه، بذل حراما على إصلاحه يعني إصلاحه حرام أو حلالا، فالظاهر حرمته. الشيخ يقول في هاتين الصورتين إذا أعطى المال ولو كان لغير الحكم، إذا كان لإصلاح أمر محرم أو لإصلاح أمر مشترك بين المحلل والمحرم، ولكن بقصد أن يصلحه الأمير حلالا أو حراما، فهذا حرام. لماذا حرام؟ لأنه رشوة. يقول الشيخ لا، ليس هذا محكوم بالرشوة، ولكن حرمته من جهة أخرى. فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة، لعدم الدليل عليه، لا يوجد عندنا دليل أن الرشا حرام حتى في مثل هذا المورد، وإنما الرشوة حرام كما تقدم في بعض الروايات ماذا؟ الرشوة في القضاء، إلا بعض الإطلاقات التي تقدم قد يستشم منها أنه مطلق إعطاء المال للإصلاح حتى في غير الحكم يكون محرمان، ولكن يظهر من الشيخ أنه لا يقبل تلك الإطلاقات، لأنه يقول فالظاهر حرمته ولكن لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه. فلو كان الإطلاق تاما عنده لما قال لعدم الدليل عليه، لأن الإطلاق أيضا ظهور، والظهور إمارة من الإمارات، فكان ينبغي أنه لوجود الدليل عليه مو لعدم الدليل عليه. قال لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات. بعض الحواشي تقول المراد من الإطلاقات يعني إطلاقات أهل اللغة، المصباح والنهاية ونحو ذلك، وليس الأمر كذلك، حيث أن المراد من الإطلاقات هنا يعني إطلاقات الأدلة، لأن البحث عند الشيخ هو أنه هل يوجد دليل أو لا يوجد دليل. يقول لا يوجد عندنا دليل إلا ما يستشم من بعض إطلاقات الأدلة، مو من بعض إطلاقات أدلة كلمات اللغويين، كلمات اللغويين وليست حجة حتى أنه يعتمد عليها. قال عدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف تلك الإطلاقات إلى الرشا في الحكم. هنا منصرفة هذه الإطلاقات على فرض وجودها في بعض الروايات إلى الرشاء في الحكم، يعني إعطاء المال لأجل الحكم لهذا المعطي. بل لعد إذا كان حراما لا لأجل الرشوة، بل حرام لماذا؟ قال حرام بل لأنه أكل للمال بالباطل، لأنه قالت الآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أكل للمال بالباطل، لأنه هذا الآخذ لم يدفع شيئا إلى المعطي إلا أن أصلح أمره عند الأمير، وإصلاح الأمر عند الأمير لا يعد ثمنا أو لا يعد مثمنا. ولكنه إذا موهبة، المفروض موهبة، لو كانت هبة يأتي بحثه بعد ذلك. قال بل لأنه أكل للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، يعني فساد المعاملة، باعتبار أنه دفع شيئا في مقابل ماذا؟ في مقابل إصلاح الأمر، وحيث أن إصلاح الأمر عند الأمير ليس شيئا يعوض بمال، إذن تكون المعاملة فاسدة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بلي؟ كل الصورتين معا، الأولى والثانية، الكلام في الصورة الثالثة يأتي بعد ذلك. فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا يحرم القبض في نفسه. فهنا لو قبض هذا الآخذ المال هل يكون حراما؟ يقول لا يكون حراما، لأنه بإذن من المعطي، بإذن من الواهب. نعم يحرم عليه أن يتصرف لأنه نقل الانتقال لم يحرم، فلا يحرم القبض في نفسه، وإنما يحرم التصرف في هذا المال. لماذا؟ لأن هذا المال باق على ملك الغير. نعم يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال. خب الشيخ قدس سره بعد أن قال بأنه لا يوجد عندنا دليل على أن الرشوة تشمل المقام، حاول أن يستدل بالعمومات من قبيل ماذا؟ من قبيلي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يقول لأحد أن يستدل أيضا ببعض الروايات التي تقدمت من قبيل ماذا؟ من قبيل الرواية التي قرناها عن أمير المؤمنين. ما هي؟ قال وإن أخذ هدية كان غلولا. طب أخذ إذا كان أخذ الهدية غلولا فكيف يكون أخذ المال ماذا على المحرم لا يكون غلولا ومحرم؟ إذا كان الإمام يقول الوالي إذا أخذ هدية فهو أكل للسحت، فكيف يكون أخذ هذا الإنسان حتى يصلح الأمر عند الأمير لا يكون سحتا بطريقة أو لا يكون سحتا؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يصلح أمر هذا المعطي عن ماذا؟ على المحرم. أو على المشترك بين المحرم والمحلل مطلقا. فإذا من باب الأولى تكون محرمة. إذا كانت الهدية بلا وجود ذلك الأمر المحرم محرمة، فإعطاء المال مع وجود ذلك الأمر المحرم وهو إصلاح أمره عند الأمير يكون محرم بطريق أو لا. قال لأنه نعم يمكن أن يستدل على حرمته، يعني على حرمة ماذا؟ على حرمة هذا الإعطاء الذي يعطيه لأجل إصلاح أمره. يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى، يعني بالأولوية، بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال. إذا كانت الهدية محرمة فإعطاء المال لإصلاح أمر محرم أو لا بأن تكون محرمة. هذا هو الصورة، هذه هي الصورة الأولى والصورة الثانية، وهو أن يبذل المال لإصلاح أمره عند الأمير ذلك الأمر إما محرم وإما مشترك بين المحرم والمحلل بالنحو الذي شرحناه. وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة، وهذه الصورة الثالثة، وهذا لا خطر فيه ولا دليل على حرمته. إنما الكلام في أنه هل تشمله أدلة مثلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أو لا تشمله مثلا. قال وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا خطر فيه، كما هو في مثل في العصور لم نجده أنه الآن يريد يفتح يحصل على إجازة محل، يريد أن يفتح محل ويريد أن يبيع أمرا مباحا، يبيع شربت مثلا ولكنه لا يحصل على إجازة، فهنا يعطي مال حتى تخرج تلك إجازة، إجازة الكاس مثلا. بلي أنا عندي فلا خطر فيه، خطر أيضا بنفس المعنى ولكنه لا حظر أم لا مانع، يعني لا مانع به وهو الأولى طبعا. أنا عندي فلا خطر، أنتوا عندكم فلا خطر؟ إيه فلا حظر وهو أصح حظر بلي؟ أي بلي صحيحة وهو صحيحة أخت الطاء لابد تكتب بلي حظر، إن أنا المحظور المحظور اللي هي أخت الطاء مو أخت الصاد. فلا حظر فيه كما يدل عليه، كما يدل على أنه جائز ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة. إذن يظهر بأنه في الروايات إطلاق الرشوة على معنى أعم من إعطاء المال للحكم، ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه. هذا شنو عندكم انتم هنا العبارة قاونا؟ لا في أن الرجل يبذل الرشوة، ممكن تصحيح العبارة، أن الرجل يبذل الرشوة لشخص آخر مثلا كان يسكن ذلك المنزل. طبعا لابد أن نفترض أن ذلك المنزل من الأمور العامة، وإلا إذا كان من الأمور الخاصة طبيعي لابد أن يبذل له المال لأنه منزله ويريد أن يجوز فيه ينتفع به، لابد أن يدفع الإيجار. لابد أن نفترض مثلا أن ذلك المنزل مثلا نفترضه من الموقوفات العامة أو من الأمور التي من سبق إليها كان أحق بها مثلا، مثل هذه الغرف العامة التي تجدونها مثلا في المزارع عندما يروح غرفة فارغة ومن حقه أن يجلس فيها، وبيأتي شخص آخر يقول له أنا أبذل لك هذا المقدار أنا أريد أن أبقى في هذه الغرفة، من حقه ذلك أن يأخذ المبلغ ويخرج من تلك الغرفة. قال وإن كان في مثل هالأزمان بعد هيك خيرات ما موجودة، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله، أي الآخر الساكن في ذلك المنزل ليسكنه. قال لا بأس، والمراد المنزل المشترك، وإلا هو منزل مختار فلا بد أن يبذل المال مباشرة مع ذلك منفعة، ويريد أن لا بد أن يدفع الإيجار. والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها، ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغير المحرمة. هذه الرواية التي سنقرأها. إذن الشيخ يقول الرشوة إذا كانت لإصلاح أمر محرم فتكون محرم، إذا كانت لإصلاح أمر غير محرم فتكون مباحة. ومما يدل على هذا التفصيل يقول هذه الرواية التي سنقرأها. ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها رواية الصيرفي قال سمعت أبا الحسن، إذا قيل أبو الحسن مطلقا فهو الكاظم سلام الله عليه، وإذا قيل الثاني فهو الرضا، وإذا قيل الثالث فهو الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال سمعت طبعا في الكتب الحديثية، وأما في كتب التاريخ فعندما يقال أبو الحسن مراد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأداوة. أداوة جعلتها أداوة ملي أدوات، يعني واو بها ألف عندكم؟ احنا ما عدنا بها ألف. المهم أنه قطعة من الجلد كانت مثلا تستعمل لأن تأخذ ماذا؟ يأخذ ماء مثلا مطهرة يسموها، كون يأخذ ماء من البئر حتى يطهر مثلا بعض الأشياء. بني احنا عندي بدون ألف هسه مو مهم. هذه يشترون منا القرب، والقرب هم متواضحة، والأداوة فيوكلون أو فيوكلون الوكيل، يعني عندما العمال يشترون منا ألف قربة ويدفعون الثمن بالمواصفات الكذائية يدفعون وكيل لأن يستلم منا ماذا؟ ألف قربة، أو لأن يعطينا الثمن لألف قربة ويستلم منا ألف قربة. فبعض الأحيان هذول مثلا بدل أن يدفعوا ثمن ألف ماذا يدفعون؟ ثمن 800، يدفعون ثمن 900 مثلا ويأخذون من عندنا 1000 مثلا، أو ضمن المواصفات لابد أن يكون حجم القربة مثلا نصف متر، يأخذون من عندنا حجم القربة ماذا أكثر من ذلك. فهؤلاء الوكلاء يظلمون، فنحن ندفع إليهم شيئا حتى لا يظلمونا في المقاولة التي بيننا وبين أولئك الولاة الذين اشتروا منا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال فيوكلون أولئك، فيوكلون يعني السلطان يوكل العمال، أو يوكلون عمال السلطان يوكلون شخصا آخر لا فرق، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، يعني يستوفي منا القرابة وما اشتراه منا لا فرق، فنرشوه حتى نرشوه عندكم بلي فرشوه غلط فنرشوه لا فنرشوه حتى لا يظلمنا. قال لا بأس بما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة. المراد من الساعة يعني مو الساعة المتعارفة، وإنما سكت مدة من الزمان. تقول لا بأس في ذلك، إذا هذول كان في ضمن أن يأخذون منكم حقوقكم المال يظلموكم، يعني يأخذون أكثر مما عنده عليكم أو بالعكس، لا بأس أن تعطيه شيء حتى لا يظلمك في الشروط والمقاولة التي بينك وبين السلطان أو عمال السلطان. إلا أن الإمام رجع وقال أنه عندما ترشوه هنا يقلل لك من الشرائط، فإن كان يقلل فقد فسدت الرشوة، كما هو المتعارف مثلا في الضرائب مفروض أن يأخذ منه 100,000 تومان، فإذا أعطى لهذا العامل الذي يجب الضريبة مثلا 10,000 تومان يأخذ منه مثلا 50,000 تومان، فهنا لا إشكال ولا شبهة تكون محرمة مثلا. إذا كان هذا الحكم ظالم بلي؟ إذا كان الحكم ظالم بعد ذلك حكمه يرجع إلى مسألة أخرى، لأنه ذاك الوقت لابد أن نرى بأنه هل يحق له مثلا أن يتصرف في بيت مال المسلمين، هذا مأذون أو مو مأذون. إذا لم يكن مأذونا لا فرق، لأن المفروض أنه هذا بيت مال المسلمين ولا بد أن يعطى في مقابل بيت مال المسلمين، لا بد أن يعطي القربة والأدوات مثلا أو الأداة، فعندما لا يعطي فقد أكل من بيت مال المسلمين بلا حقين لا فرق. إلا أن نرجعها إلى مجهول المالك وإذن من الحاكم الشرعي بحكم مربوطة بمحلها. فقال حتى فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط من الشروط المتفق عليها؟ قلت نعم. قال فسدت رشوته، فهي محرمة. قال فسدت رشوته. ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها، فلماذا ردد أيضا لما ذكرناه في أول البحث أنه مما يعد من الرشوة موضوعا أو مما يلحق بالرشوة حكما، هذا إشارة إلى المطلب الذي ذكرناه من أنه ما هو المراد من الرشوة. هل المراد من الرشوة بنحو وسيع يشمل حتى هذا المورد، أو المراد من الرشوة معنى ضيق لا يشمله؟ وإن كان هذا المورد داخل في حكم الرشوة محمولا ومن لا موضوعا. قال ومما يعد من الرشوة أو يلحق بالرشوة المعاملة المشتملة على المحابات كبيعه من القاضي. طب الآن يأتي الحاكم إلى باب المحل يشتري منه قماش، هو بزاز يشتري منه، وإذا قماش اللي قيمته مثلا 10 دنانير يعطيه بقيمة دينار. كم مثل مولانا أخذ إشقر مثلي؟ طب الحاكم عندما يشوف بأنه هذا القماش غير مكان ثاني يروح يشتري مثلا يساوي كذا، طب الآن تبين أنه نص السعر ربع السعر، وهذه يوجب في المحبة قلبية في أنه قد علاقة الصداقة لها آثار، العاطفة الموجودة لها آثار تكون. فهنا هل المعاملة المحاباتية هل هي رشوة أو ليست برشوة؟ حتى إما أنه المحابات من قبل البائع إلى المشتري الذي هو الحاكم، أو بالعكس افترض أنه شخص الحاكم يجي عند حاجر يبيعها، هذا يشتريها منها بأضعاف مما تسوى في القيمة السوقية لها، عند حاجر سيارة يبيعها 1000 دينار وإذا يشتريها منها 2000 دينار 5000 دينار، خب لا إشكال حاباه بل إيه بل أحسنتم تبرك مثلا. فهنا هل تكون مثل هذه المعاملة صحيحة أو لا تكون؟ وعلى فرض أنها تكون غير صحيحة هل تكون محرمة أو لا تكون؟ فإذا البحث في جهتين لابد، الجهة الأولى في صحة المعاملة وعدم صحة المعاملة، الجهة الثانية في حرمة المعاملة وعدم حرمة المعاملة. أما البحث الأول وهو أن هذه المعاملة أساسا محرمة تكليفا أو ليست محرمة تكليفا، البحث الثاني على فرض أنها محرمة تكليفا هل هي فاسدة أو ليست فاسدة؟ لأنه ليس كل محرم تكليفا فهو فاسد، فلعله محرم تكليفا، هذه المعاملة حرام تكليفا إلا أنه ليست فاسدة. الشيخ قدس سره يقول أن المباحات المحاباتية يمكن أن نتصورها على 3 صور أو 3 صور. الصورة الأولى أساسا عندما يجري هذه المعاملة قصده الأول والأخير هي المحابات، بنحو إذا لم تكن تلك المحابات وذلك الذي يريد الوصول إليه لما أجرى المعاملة. يعني لو هذا الإنسان جاءه، هذا الحاكم جاءه بسيارة ولم يكن حاكما لما اشترى منه السيارة، مو مثلا اشتراه بسعرها الحقيقي، لا لما اشترى السيارة. فإذا الصورة الأولى أن غرضه من المعاملة هي المحاباه، هاي صورة. الصورة الثانية أن يكون غرضه من المعاملة أصل المعاملة، ولكن هذه المحاباه لذلك لأجل أن يحكم له. فمثلا كيف هذا الحاكم لو جاءه كان يشتري منه السيارة، لكن يشتريها بسعره الواقعي، مو لا يشتريها كما في الصورة الأولى. الصورة الثالثة تختلف إذا لحقنا نبينها. قال ومما يعد من الرشوة ويلحق بها المعاملة المشتملة على المباحات كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم، أو بالعكس لا، بأن يشتري من القاضي ما يسوى بدرهم 10 دراهم مثلا. فإن لم يقصد، هذه الصورة الأولى، فإن لم يقصد من المعاملة إلا المباح محابات التي في ضمنها، هذه الصورة الأولى، يعني أساسا لولا المحابات لما أجرى المعاملة، أو قصد المعاملة لكن جعل المحابات لأجل الحكم له بأن يكون شرطا، يعني لو لم يكن الحكم له ولأجل الحكم له لاشترى منه ولكنه لم يحابي فيها، هذه هي الصورة الثانية. لكن جعل